تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا يا الله أكبر، ماذا يقول غيرك؟ ماذا يقول غيرك؟ الله أكبر، اللهم استعنا، اللهم اغفر لما لا يعلم، جزاكم الله واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. نعم. اللهم ما تركوا لنا شيئا إن الغاث بأرضنا يستنكر. شو المثل هذا ما أحلاه.